على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس علوم القرآن. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد ونواصل ما كنا بصدد الحديث فيه، أجل من الضروري مرة أخرى أن أوضح حكما من الأحكام الشرعية التي يثور عليها بعض الجهال اليوم بسلاح من جهلهم، وهذه مصيبة المصائب في حياة المسلمين اليوم، بل هو السرطان الساري في كيان المسلمين. للمرة التي لا أدري هل هي العاشرة أم أكثر، أسمع من يعترض على الدعاء الذي ندعوه بعد إقامة الصلاة وقبل الدخول في الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وأسمع من ينعت القائلين بهذا بالجهل وبعدم اتباع السنة وما إلى ذلك من الكلام. وكنت قد أوضحت أيها الإخوة على ملأ وجوابا عن أسئلة خاصة الدليل الذي دون اقتضاه ذهب جمهور كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية إلى استحباب هذا الدعاء بعد الإقامة وقبل الصلاة. وأعيد مرة أخرى ذكر هذا الدليل. روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام البيهقي في سننه، وابن حبان بطرق عدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة إن شئتم. وفي رواية أخرى بطريق آخر: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. والرواية الأولى أصح. ما معنى هذا الكلام الذي قاله رسول الله بين كل أذانين صلاة؟ الأذانان هما الأذان والإقامة. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة أذانا، أي تشرع الصلاة على سبيل الندب لمن أحب بين الأذان والإقامة. فإذا أذن للعصر بين أذان العصر والإقامة لصلاة العصر تسن الصلاة. إذا أذن لصلاة المغرب كذلك، إلا في الرواية الضعيفة الأخرى إذا أذن لصلاة العشاء قبل أن تقام الصلاة، بين الأذان للعشاء وإقامة الصلاة للعشاء أيضا صلاة إن شئتم. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أن رسول الله سمى الإقامة أذانا، ولما كان من المستحب بعد الأذان أن يقول أن يصلي الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لما كان هذا من المستحبات المؤكدة بعد الأذان، وقد سمى رسول الله إقامة أذانا، إذن يستحب هذا الدعاء أيضا بعد الإقامة. هذا ما قاله جمهور كبير من الفقهاء، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي. فانظروا أيها الإخوة إلى صعاليك، أنا عندما أقول صعاليك أنا أتواقع فعلا صعاليك بالنسبة للعلم وبالنسبة للدراية. يقلد الواحد منهم إنسانا جاهلا يتمطى ليتعلم ولا يعلم شيئا من هذا الموضوع، ثم يطيل لسانه كثعبان وينعت هؤلاء العلماء بالجهل. كل ما جلس في مجلس ينتقص العلماء ويقول في حقهم ما لا نريد ان نقول، وينعت نفسه هو بالعلم. ولو سألته طيب ما هو حجة الذين لا يدعون بهذا الدعاء؟ الآن عرضنا حجة من يدعون بهذا الدعاء، لأن رسول الله سمى الإقامة أذانا، والأذان يستحب بعده هذا الأمر، فما حجة من لا يدعو؟ لما استطاع أن يجيب شيئا. ومع ذلك فنحن نقدس ونحترم الذين اجتهدوا فقالوا يسن الدعاء نظرا إلى هذا الدليل، ونقدس ونحترم حجة من قال لا يسن كالحنفية بسبب أنهم اتخذوا لنفسهم فهما آخر وقالوا كلمة الأذانين على سبيل التغليب، مثل ما إذا قلنا القمرين تثنية الشمس والقمر وجهة نظر. هكذا أدبنا ديننا، نحترم اجتهادات أئمتنا الذين شهدت لهم أجيال العلماء من المسلمين منذ عصر السلف إلى يومنا هذا. يأتي أناس فعلا هم صعاليك في العلم، لو طلبت منهم أن يتلو الواحد منهم أكثر من القرآن في الغالب سيخطئ، ولو طلبت منه أن يخرج حديثا لا يعلم، ويطيل لسانه في المجالس ويقول لأحد كن دقيقا، إياك أن تتبع هؤلاء الجهال الذين يدعون بعد إقامة الصلاة بهذا الدعاء. إن كنت مجتهدا كهؤلاء المجتهدين فهنيئا لك، والله نحن نهنئك على اجتهادك. أما وأنت مقلد بل ليت أنك كنت تتقن التقليد، أي تفهم تماما حجة من تقلده من أئمتك، وأنت مقلد تسفه آراء أمثال الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وفلان وفلان لتنتصر لأناس في هذا العصر يتمطون إلى مستوى الاجتهاد. طيب أنت مقلد على كل، أنت مقلد، لأن تكون مقلدا للشافعي خير من أن تكون مقلدا لفلان من الناس الذين يعيشون في هذا العصر. هذه صورة أيها الأخوة، وهذا مثال يذكر. وكم هنالك أناس يتجرؤون بقالة السوء في حق أئمتنا المجتهدين. أنا الآن أتبع الإمام الشافعي، لكن إن رأيت رأيا للإمام أبي حنيفة لم أفهم حجته لا أتهجم عليه ولا أطيل لساني بحقه، بل أتأدى. أنا لست مجتهدا مثله، أنا لست بذلك العالم الذي أملك أستطيع أن أسفه رأيا، رغم أنني متبع للشافعي، وأنا درست وأمضيت حياتي كلها في دراسة الفقه وأصوله والحديث والتفسير وما إلى ذلك. فلماذا لا يتأدب هؤلاء المتعالمون الصغار؟ لماذا؟ هذا مثال. سل هذا الذي يقول لك هذا الكلام إياك والجهال، لا يعرف هذا الحديث، حديث بين كل أذانين صلاة لم يسمع به، سمعت من يطيل لسانه بقالة السوء في حق الإمام الشافعي، كلام قذر قذر ويسخر، لأنه قال يجوز أن يتزوج الرجل من مستولدته من الزنا، أي لو أن إنسانا ارتكب الفاحشة وجاءته من تلك المرأة فتاة، الإمام الشافعي يقول هذه ليست ابنته، ومن ثم يجوز له أن يتزوجها. سمعت من يطيل لسانه بقالة السوء بأكثر من ذلك في حق الإمام الشافعي الإمام المطلبي الذي ملأ فعلا طباق الأرض علما. أنا لو جئت بهذا الإنسان وناقشته 5 دقائق فقط وصمد أمام هذه 5 دقائق، والله أنا أهنئه بأن يتخذ هذا الموقف، أما أن يخوض في مخاضة جهله ثم يجعل من جهله سلاحا ضد العلماء، لا ضد العلماء، ضد الأئمة، أئمة العلماء، فهذا كثير، هذا كثير. طيب قولوا لهذا الشاب الذي يقول هذا الكلام السيء في حق الإمام الشافعي، هذه التي استولدها زيد من الناس من سفاح، يعني من فاحشة، تسمى ابنة شرعية أم لا؟ إن قال تسمى ابنة شرعية نقول إذن ينبغي أن ترث من هذا الذي استولدها، فهل ترث؟ باتفاق المسلمين لا ترث، ولا يرث منها ذاك الذي استولدها. لماذا؟ لأنها ليست ابنة شرعية. نعم، مع أن الله في سورة النساء أعلن أن البنت لها النصف وأن البنتين لهما الثلثان. لكن أي بنت؟ البنت التي تسمى بنتا في المصطلح الشرعي. طيب إذا اتفقنا أن البنت التي استولدها إنسان من امرأة من الزنا ليست ابنته، ولذلك لا ترث منه ولا يرث منه. إذا كانت ليست ابنته فكيف نحكم بأنها ابنته من ناحية أخرى، ومن ثم لا يجوز له الزواج منها، ومن ثم يجوز له الخلوة بها لأنها ابنته؟ لو كانت ابنته لورثته، فلماذا لم ترث منه؟ هذه حجة الإمام الشافعي. فأنا لو أردت أن أسيء الأدب لوجهت الانتقاد الى الاخرين وقلت ما هي حجة من يرون ان الفتاة التي استولدها انسان من الزنا له ان ليس له ان يتزوجها لانها ابنته؟ لو كانت ابنته فعلا لكانت وارثته، ولكان هو وارثا لها. مرة هي ابنته ومرة أخرى هي ليست ابنته، كلمتين أقوله. لو رجع هذا الإنسان الذي يطيل لسانه بقالة السوء وبالاستخفاف إلى كتاب الأم في هذا الموضوع، أنا على يقين أنه لا يستطيع أن يقرأ سطرين قراءة سليمة، لا يستطيع أن يقرأ سطرين قراءة سليمة بدون تكسير وبدون لحن، مستحيل، ولن يفهم ما يقول. فما هذه المصيبة التي ورثناها أيها الإخوة؟ تعالوا إلى درجة عجيبة يطيل من خلالها هؤلاء الناس ألسنتهم بقالة السوء والكلام السيء في حق أئمة ما سمعنا إطلاقا، لا في الجيل القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن، من يسيئون الأدب فيهم بهذا الشكل؟ لكن اليوم نجد فقاطيع لا يكاد الواحد منهم يقيم لسانه على نطق سليم باللغة العربية تنتفق منهم الأولاد، ويجعل الواحد منهم يكاد أن يجعل الواحد منهم نفسه نبيا لا صحابيا فقط، ويقدر كل هؤلاء الأئمة العلماء واقع من السبب، سبب أناس جعلوا من أنفسهم أساتذة لهم حقنوهم بهذا الكبر، حقنوهم بهذا التخدير، حقنوهم بهذه الأنانية، أشعروهم أنكم أنتم علماء، أنتم مثل غيركم تملكون الكتب، كل واحد يملك في ساعة زمان أن يشتري كل مصادر الشريعة الإسلامية ويرصفها في داره، وإذا هو عالم خلاص بمجرد أن يهيئ في نفسه في داره مكتبة إسلامية قفز من أدنى درجات الجهل إلى أعلى درجات العلم. هكذا هكذا يتصور كثير من الناس اليوم، هذا ما ينبغي أن يكون. واحذروا من هؤلاء الناس الذين يحملون جرثومة السرطاء المهلكة لهذه الأمة. نعم. وأقول أيضا قبل أن نبدأ بالدرس لأخ أعطاني رسالة اليوم وقرأتها، فيها موضوع شخصي جدا جدا ويريد مني أن أجيبه على ملأ بهذا الدرس. لا يا أخي، هذا الدرس ليس للأمور الشخصية، ليسعك أن تلقاني بعد الدرس أو بأي وقت آخر في الجامعة وأجيبك. الموضوع الذي تسألون عنه فيه سوء تفاهم كبير جدا. نعم. لا أستطيع أن أسخر منبرا عاما لإجابة على أمور شخصية يعني. بقي تتمة بسيطة لموضوع المبهم والمتشابه والمفكم في كتاب الله عز وجل. أدركنا الوقت فيما أذكر أيها الإخوة بآخر درس من دروس علوم القرآن، ونحن نقول إن الفرق بين من يرى تأويل آيات الصفات ومن يرى عدم تأويلها فرق لفظ وفرق لا أهمية له، ومن الخطأ أن نضخم ونضخم ونضخم الفرق بين هذين الرأيين بحيث نجعل أحدهما الرأي المتبع لهدي رسول الله والرأي الثاني نجعل منه الرأي التائه والضال عن سبيل الله. هذا خطير، والأمر ليس بهذا الشكل. وقد أوضحت لكم أن كل من السلف والخلف متفقون على التأويل الإجمالي لآيات الصفات، يعني السلف والخلف بل كل المسلمين العلماء طبعا متفقون على أن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى لا تعني الاستواء الذي نعرفه نحن أي المجسد بشكله، كلهم ينزهون الله عن هذا، وهذا يسمى تأويل إجمالي. لكن إذا ما معنى الاستواء، قسم من المسلمين ومنهم لا كل السلف لا كما سأقول بل قسم كبير من السلف قالوا نقف عند حد التأويل الإجمالي ونقول الله استوى على عرشه كما قال، استواء يليق به، ونؤوله إجمالا فنقول الله منزه عن الاستواء المشابه لنا، منزه عن الكيف. ومن العلماء من أول تأويلا تفصيليا فقالوا المراد بالاستواء العلو، المراد بالاستواء السيطرة الأيمنة، كذلكم اليم كذلكم العين، بل يداه مبسوطتان. الكل اتفقوا على التأويل الإجمالي بكلمة يداه مبسوطتان، يعني قطعا ليس المراد باليد هنا هذه، يعني هذه اليد التي لها أصابع من لحم ودم كذا إلى آخره التي يسموها بلغة اليد، لا أكيد هي ليست المعنية في هذه الآية. هذا هو التأويل احفظوها الإجمالي. طيب بعد ذلك انشفروا إلى قسمين خلاف لفظي كما قلت لكم، بعض منهم وقفوا عند هذا الحد، قالوا لله يد كما قال، ونرجهه عن التشبيه والكيف والنظير والشبيه، ونقول إن الله ليس كمثله شيء، لكن له يد كما قال، له عين كما قال. البعض قالوا لا صدق، نؤول الآية تأويلا إجماليا ونؤولها تأويلا تفصيليا أيضا، فنقول المراد باليد الكرم، المراد بالعين الرعاية، وهكذا. إذن المسألة أقصت من أن نضلل في سبيلها شطرا كبيرا من الأمة الإسلامية، لا سيما إذا عرفنا أن السلف كالخلف، كثيرون منهم أول كما أول الخلف. ولست أدري لماذا يتستر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سلفيا، لماذا يتسترون على التأويلات الكثيرة الكثيرة الذين أولها السلف كالخلف تماما؟ لعلهم لا يعرفون، كما قلنا الآن. إذا لا يعرفون يتعلم، وأنا أضرب لكم الآن أمثلة لطائفة كبيرة من آيات الصفات التي أولها السلف. الإمام أحمد أليس من أعيان السلف؟ الإمام أحمد وحسب كله أول قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. أول كلمة جاء أي جاء أمر ربك، واستدل على هذا التأويل بقوله سبحانه وتعالى: أو يأتي أمر ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تؤمن إيمانها، لا تنفع نفسا إيمانها، ماذا يقول الله؟ أو يأتي أمر ربك. هذه الجملة في كتاب الله جعلها الإمام أحمد دليلا على تأويله لصفة المجيء، أي من آيات الصفات، في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أولها تأويلا تفصيليا كالخلف، فقال أي وجاء أمر ربك. هذا مثال. الإمام أحمد من السلف، قولوها لمن يضللون نصف الأمة، لا أكثر بكثير من نصف الأمة، معنى ذلك ينبغي أن تضللوا الإمام أحمد. الإمام البخاري ومسلم روايا حديث: ضحك ربكما الليلة من فعالكما، والحديث طويل، قالها رسول الله في حق من أخذ ضيف أو ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرم ضيفانه وبات هو وآله جائعين. قال رسول الله لصاحب البيت: ضحك ربكما الليلة من فعالكما. الإمام البخاري من السلف أم لا؟ من السلف. أول كلمة ضحك برضي وبرحمة. وانظروا كتاب فتح الباري في صحيح البخاري ماذا يقول ابن حجر نقلا عن البخاري في هذا الصدد. وانظروا كتاب الأسماء والصفات للبيهقي الذي هو من عيون عيون السلف. هذا تأويل ثاني. من الذي يؤول؟ سلف ضاعت فسرها برضي أو رحمة. حماد بن زيد من لباب السلف، أول النزول في أحاديث النزول، ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول، أحاديث كثيرة ورد في ألفاظ متقاربة بلغت مبلغ التواتر المعنوي تقريبا. أولها حماد ابن زيد بإقبال الله تعالى على عباده آنذاك بالرحمة، يقبل على عباده بالرحمة. هذا واحد آخر من السلف وقد أول صفة النزول. نظر أمثلة أخرى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ما معنى إلا وجهه؟ طبعا يريد منا بعضنا نقول وجه يعني وجهه، له وجه. هل تعلمون أن كثيرين من السلف أول، جعفر الصادق أول، والضحاك أول، ولعلكم لا تعلمون أن ابن تيمية أول، وليس ابن تيمية إذ أول أول كما أول سيدنا جعفر الصادق أو الضحاك. أول جعفر الصادق، ابن تيمية يروي عنه هذا الكلام عن جعفر الصادق، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، كلمة الوجه مراد به الدين، أي هذا الدين الذي غبر الإنسان حياته متمسكا به لا يفنى، لأنه أساس الجزاء في العقبة. والضحاك أول كلمة إلا وجه، أي إلا ذاته، لأن كلمة الوجه عادة تطلق ويراد بها الذات، يعني تقول لصاحبك أنا لوجهك عملت هذا العمل، يعني لذاتك لشخصك، لأن الوجه أقدس شيء في الإنسان فيعبر عن الذات بأقدس شيء. أما ابن تيمية رحمه الله فهو الآخر أول، وهو الذي ينكر على الخلف أشد الإنكار تأويله، لكن لما هو بأول الله يرحمه ما حدا الذي يعترض عليه، هو بأول. أول كلمة الوجه بالجهة، كل شيء هالك إلا وجه، أي إلا جهة الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول بالجهة. إذا كلمة الوجه هنا أولها السلف، أولها من؟ إمام جعفر الصادق، أولها الضحاك وهو من السلف، وتبعهم في ذلك ابن تيمية الذي هو من الخلف، فأولها، لكن ليس هو أولها بالذات، أو أولها كما قال سيدنا جعفر بالدين، أولها بجهة الله سبحانه وتعالى. نأتي بأمثلة أخرى. قول الله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله. نقل البيهقي عن الشافعي، بل ماذا نقول؟ قال البيهقي، موجود في كتاب الرسالة للشافعي، كتاب الرسالة المطبوع موجود. أولا قول الله تعالى: فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. فثم الوجه يعني الجهة التي وجهكم الله عز وجل إليه. الإمام الشافعي من السهل أم لا؟ كل هذول من الثلاثة القرون الأولى. طيب، ابن عباس وكثير من المفسرين كما نقل ذلك البغوي، وكما روى ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أول قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أول الاستواء بالعلو. ابن عباس من الثلاثة، ليس من الثلاثة، من الصحابة. أول الاستواء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى بعلى، وصفة العلو ثابتة طبعا لله سبحانه وتعالى، صفة العلو ثابتة كما أثبتها الله لذاته، لكن لا نزيد عليها الجهة. الباري أثبت لنفسه العلو، نقول الله متصف بالعلو، هذا موجود في القرآن، لكن إذا قلنا الله متصف بالعلو، هل يلتزم ذلك أن نقول يعني في جهة العلو؟ هنا أنت زدت على القرآن من عندك، من أين لك هذه كلمة الجهة؟ أصلاً إيش في جهة مستقرة مطلقة؟ كم وكم قلنا لهؤلاء المتعالمين وصمتوا، طيب، وليس أنهم صمتوا اعترفوا وتابوا، لكن الصمت الذي يشي صمت الجدران، قلت يا هذا أنت تقول الله في جهة العلو، طيب أين جهة؟ وتقول في جهة العلو لا تنحذ الرياض، هون هون هون هون كيف؟ طبعا يرفعون أيديهم إلى الأعلى، بنظرك الأعلى يعني فوق، هو جهة العلو. طيب انت اذا انتقلت للجهة الثانية من الكرة الأرضية، شو بتصير جهة العلو؟ صارت سفل، كما قلت الله هكذا، صح ولا لا؟ في حدا الكلام اللي يعرفه؟ قل الله متصف بالعلو كما قال عن ذاته، ولا تجد على ذلك من عندك اطلاقا. عندما تقول جهة فأنت تورط نفسك في مسألة علمية لا تفقه فيها، وليس أنك تفقه فيها. ذات وقت نحكي له هالكلام تقول ليش الأرض كروية؟ أعوذ بالله، ما هي كروية؟ نعم، هذه مسألة أخرى. يريدون أن يقودوا العالم الإسلامي بجهل. يا أخي تعلموا وتعرفون، والله ما يقول لك. أما بجهاله، جهاله عجيب جدا جدا. لا تريدون أن تتعلموا ولا تريدون أن تعيشوا في عصر العلم وتأبون مع ذلك إلا أن تقودوا العالم الإسلامي بجهالتكم. لا، هذا كثير يا أخي، كثير، لا نقبل. تعالوا نتناقش. أنتم تخالفون كتاب الله عندما تقولون هذا الأمر. هل وعيتم معنى قول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها فنعم الماهدون؟ لو وعيتم ذلك لكنتم أسبق من كل من يقول اليوم أن الأرض كروية. والأرض مددناها، ما معنى مددناها؟ هو إذا كان المراد الامتداد، الامتداد الجزئي، كلام يعني أعوذ بالله من هذا النور، ما له طعم الخاص. لأنه هذه الكرة فيها امتداد جزئي، من هو لهم فيها امتداد. هذه الخشبة فيها امتداد جزئي. هذه لها امتداد جزئي، امتداد جزئي يعني طول الأرض فيه امتداد جزئي. لكن الله عندما قال والأرض مددناها وصفها بالامتداد الكلي. فمه يعني أنت عندما تقف في هذه النقطة من الأرض تنظر يمينا شمالا شمالا جنوبا، تجد الآفاق بعيدة عنك بمستوى واحد، كلها ممتدة. طيب انتقل الى اقصى ما تراه شرقا، وقف هنا فتجد الامتداد ذاته امامك. طيب انتقل الى اقصى ما تراه عينك ايضا هنا فتجد الامتداد ذاته. انتقل كذلك الى الجنوب فتجد الامتداد ذاته، الى الشمال فتجد الامتداد ذاته. اي لم تجد حواف للارض، لم تصل الى حواف. ماذا يعني ذلك علميا؟ يعني أن الأرض كرة. معنى أن الأرض كروية يعني لا، ليست لها حافة. لو كانت الأرض هكذا مثل هذه، انتقالنا من هنا هنا هنا يوصلنا إلى حافة الأرض مثل البحار. تسير تسير تسير، وإذا بك وصلت إلى الشاطئ. ما وصف البحر بأنه مد؟ لأنه امتداد جزئي. أي شيء ممتد امتداد جزئي. لكنه عندما قال نعم والأرض مددناها كليا، هذا تعبير علمي دقيق دقيق جدا عن كروية الأرض. وهذا نظير قول الله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت. ما معنى السطح؟ السطح معروف علميا كمان، في سطح جزئي بينتهي بخط نهاية الأرض أو نهاية الطول، وفي سطح كل. لما بيكون الأرض مسطحة كليا إذا الأرض رجعنا كيف تكون؟ كروية. طيب تعلموا وقودونا، ولكم أن نستسلم لقيادتكم بمعنى الكلمة. أما أن تقودونا وأنتم جهال ولا تريدون أن تتعلموا، فهذا شيء كبير وكثير، ولم يرضى العالم الإسلامي هذا أبدا أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال. فإذا نحن نثبت لله العلو كما وصف الله عز وجل ذاته، لكن لا نقول عنه أنه له جهة العلو. قالوا طيب هذه الجارية عندما سألها رسول الله أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت بيدها إلى، قالت هي مؤمنة. قال لها له بأذانك فهي مؤمنة. يا عمي لما قال أين الله؟ بده يعرف إنه هي عم تعبد الأصنام ولا ما عم تعبد رب العالمين. فلما قالت في السماء وأشارت بيدها علم أنها لا تعبد الأصنام. الحديث مش شر وعم تلقوا في معنى بالغرب. ما حدا قال ان الباري عز وجل ليس في السماء، ولكن ما حصرنا الله في السماء. نقول كما قال الله قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ فقد وصف نفسه بأنه في السماء. وقال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وصف نفسه بأنه في الأرض. وقال وهو معكم أينما كنتم. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هو حبل الوريد. تريد أن تصف الباري بما قاله القرآن، صف بكل هذه الآيات. أما أن تتعامى عن هذه الآيات وتذكر فقط أأمنتم من في السماء، لا. تأخذ جزء من القرآن وترمي بجزءه الآخر وراء ظهرك، لا. فإذا قال لك قائل أين الله، ينبغي أن تجيبه. إذا أردت أن تقول كما قال الله تعالى، الباري عز وجل وصف نفسه بأنه في السماء وبأنه في السماء وفي الأرض وبأنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وبأنه مع الإنسان أينما كان، فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. واضح؟ أنا لا أقول إذا سألني سائل أين الله، أقول هو عند حبل الوريد واسكت، لا. كما أقول قال الله عن ذاته وهو أقرب إليكم من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال وهو معكم أينما كنتم، وقال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وقال أأمنتم ما في السماء. كل هذا قاله الله وأنا أؤمن بكل ما قد قاله. هل في هذا الكلام ضير؟ هل في هذا الكلام إشكال أيها الإخوة؟ نعم. هذه خلاصة ما ينبغي كنا أن نختم به حديثنا عن المحكم والمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى القسم الثاني من دراساتنا في علوم القرآن، هي بالواقع دراسات أدبية. الآن سنتناول دراسة أسلوب القرآن. بالأول دراسة موجزة، ندرس خصائص الأسلوب القرآني خاصة إثر خاصة، ثم نفصل ذلك من خلال دراستنا لإعجاز القرآن وجوانب إعجاز القرآن، للقصة القرآنية في القرآن، للنزعة الإنسانية في القرآن، للأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى. والواقع أن الحديث طويل والحديث ذو شجون والحديث جميل، يزيدنا عقيدة في جوهر هذا الكتاب وأنه كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن له أسلوبه الفريد الخاص به، وهذا الأسلوب الفريد الخاص به يتجلى في خمس خصائص، كلها من خصائص الأسلوب القرآني. أول خاصة منها عنوان جريان بيان الله عز وجل على نسق بديع خارج عن المألوف. هذه أول خاصة للأسلوب القرآني، أنه يجري على نسق بديع جديد، يعني خارج عن مألوف الناس. كيف يعني؟ نحن ألفنا ذاك من القرآن، ذا القرآن جانبا، وافرض أنك لم تقرأه بعد، ألفنا في لغتنا العربية نسقين من الكلام. النسق الأول شعر، النسق الثاني نسق. الشعر معروف ومحفوظ في بحوره وعروضه ورجفه، يعني بحور الشعر معروفة ومحفوظة، ورجزه وجزء من الشعر أيضا محفوظ وأنواعه محفوظة. هذا شيء معروف. والقسم الثاني وهو النسق، أيضا نسق العرب معروف، إما أن يكون النثر مرسلا يعني حرا ليس مقيدا بسجع، وإما أن يكون مسجوعا يعني أن يكون هذا النثر مؤلفا من فواصل فواصل، وآخر كل فاصل حرف يشبه حرف الفاصل السابقة، هذا يسمى سجع. السجع له قواعده، والكلام المرسل معروف وهذا من نوع النفر، والشعر معروف. إذا العرب يعرفون ما يسمى بشعر ويعرفون ما يسمى بنثر، ولكل خصائصه. تعالوا ننظر إلى القرآن، اسمع أي آية من كتاب الله، أي مقطع من كتاب الله عز وجل، اعرضه على الشعر من الكلام العربي تجده ليس شعرا، يعني ليس منسجما مع بحر الكامل ولا الطويل ولا المتدارك ولا البسيط ولا غير فقط ولا من الرجل. طيب اعرضوا على الكلام المرسل من النثر، يعني الفلتان عن القيود، مثل ما الان احنا عم نتكلم، تجد القرآن ليس مرسلا، فيه موسيقى داخلية، يعني ايقاع، عندما تصغي كما سنذكر الان تجد ايقاع رتيب لكن ايقاع داخلي ما تقدر تضبطه. طيب اذا لكان لعله من السجن تقرأ شيء من القرآن وتعرضه على المسجوع من كلام العرب فتجده ايضا ليس كذلك. المسجوع بالمناسبة من كلام العرب لا يسمى مسجوعا الا اذا كانت كل فاصلة من الكلام بوزن الفاصلة الثانية، يعني كل فاصلة ثلاث كلمات واخر ثلاث كلمات روي واحد حرف واحد صار اسمه مسجوع. القرآن ما فيش منها. يعني مثلا ابو طالب خاطب سيف بن يزن يمدحه بكلام مسجوع، انظروا ماذا قال له، قال له منبتك منبت طابت ارومته، كلمتين طابت ارومته وعزت جرثومته، كمان كلمتين عزت جرثومته اخرها وذيك اخرها، وثبت اصله وبثق فرعه ونبت زرعه. هي هذا اسمه سجع، كل فاصله كم كلمه، كلمتين كلمتين كلمتين واخر كلمتين ها ها ها. هل تجد في القران هذا؟ لا تجد في القران هذا. قد تجد اخر كل آية من خمس آيات تختم مثلا بحرف الدال بحرف الباء، لكن ما في سجن بحيث انه في فواصل كل فاصل على وزن فاصل الثاني، هذا غير موجود. اذا القرآن تعرضه على مرسل النثري لا تجده مرسلا، تعرضه على مسجوع النثر لا تجده مسجوعا. طيب تعرضه على الشعر لا تجده متبعا لبحر من بحور الشعر المعروف. اذا هو هذا معنى قولنا انه اقيم على نسق بديع، يعني جديد لا يشبه اي كلام من كلام العرب. كل القرآن مثال على هذا، كل القرآن اقرأ السور المكية والسور المدنية تجد نفس الترتيب، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاشفة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون إلى آخر السورة في إيقاع. طيب هل هذا سجع؟ لا ما في سجع. طيب هل هو شعر؟ ما في شعر. نقرأ الآيات التي قرأها رسول الله لعتبة ابن ربيعة الشيخ المشرك الذي جاء يفاوض رسول الله، آيات قرأها عليه ذهل لها ورجع إلى قومه يقول والله لقد سمعت محمدا يقول كلاما أعلاه مفلح وأسفله لمغلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شو الآيات اللي أرى له إياها؟ شيء من سورة فصلت تبدأ هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، وبيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. هذا الكلام إذا أنصتم إليه تجدون في إيقاع واضح، لكن هل لكم أن ترصدوا هذا الإيقاع وتستخرجوا قاعدته؟ أبدا. نعم، اقرأ أي آيات تريدها من كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن له نسقا لا يشبه الشعر ولا يشبه النسق. حاول أن تستخرج وتستحلب هذا النسق لتسير على منواله، لا تستطيع. السجع العرب استطاعوا يستخرجوا القاعدة تبعه، نحن خلاص نقول أبو طالب يحكي كلام مثله، لكن كيف أنت عم تجي مثلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذا الكلام تجده يسير على نفق سرير في بابه ولا تستطيع أن تلتقط قانونه لتقلده. هذه هي الخاصة الأولى التي ذكرها العلماء جميعا بما فيهم من المؤمنين وما فيهم غير المؤمنين، المسألة علمية ومعروفة. الخاصة الثانية هي جريان القرآن على مستوى واحد، مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات. هذا الكلام لكي ندركه نلتفت إلى عادة الإنسان قبل كل شيء وضعفه عند النطق. أنا عندما أريد أن أقول كلاما بليغا عاليا مؤثرا أجنح إلى الموضوعات العامة وأبتعد عن الموضوعات العلمية والفلسفية الدقيقة، فمثلا أجنح إلى قصة، أجنح إلى المدح، إلى الهجاء، إلى الوصف، وصف نار، وصف المغيب الشمس، وصف أفق من الآفاق الجميلة، وصف حديقة من الحدائق. أنا عندما أخذ هكذا موضوعا عاما الكلمة تكون أقرب إلى متناولي وأقوى للساني، لأن الموضوع موضوع عام. نعم، فإذا وجدتني فجأة أمام نظرية فلسفية دقيقة أو مسألة قانونية دقيقة أيضا أو حقيقة علمية أو رياضية أو نحو ذلك، ستجدون أن قدرتي البلاغية ثلاثة أرباعها. لماذا؟ لأن الألفاظ تكون بعيدة عن متناولي في هذه الحالة، لأنني أريد أن أتحدث بعبارات دقيقة، ولأنني أقول كلام علمي، كلام فلسفي بقانون. لذلك يعني ما بيمشي الحال أن نجيب كلمات مترادفات وبلاغية وإلى آخره، ساحة الكلام تضيق أمامي. بينما عندما كنت أروي قصة، أصف منظرا، أمدح أناسا، ساحة الكلام تكون واسعة. إذا ما في إنسان مهما كان بليغ يستطيع أن يكون على مستوى واحد من البلاغة في كلامه عندما ينوع الحديث، يعني يحكي أنا في الفلسفة، أنا في القانون والتشريع، أنا في النظريات العلمية، أنا في الأدب والوصف والقصة، يكون كلامه كله على مستوى واحد. ما خلق هذا الإنسان بعد، واضح كيف؟ لكن تعالوا إلى كتاب الله، كتاب الله فيه وصف، فيه قصة، فيه حديث عن أمم وفيه تشريع وفيه مناقشات علمية، يعني في موضوعات مختلفة متنوعة. على الرغم من ذلك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره فتجده أسلوبه أسلوب واحد لا يهبط أبدا، يعني ليس لا يتعرض لجيوب فضائية التي تتعرض لها الطائرات في الجو، يهبط فتا ثم يعلي ويهبط. انظر إلى الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن التشريع، التي يتحدث فيها البيان الإلهي عن أدلة علمية على وجود الله. انظر إلى الآيات التي يناقش الله فيها الكافرين، وانظر إلى الآيات التي يقص الله علينا فيها يتحدث عن صفاته القيامية. لن تجد أن البلاغة القرآنية تعلو وتهبط أبدا. هذه الآيات كلها تسير على مستوى واحد ونسق واحد. نعم كما قلنا مرة، الآيات المكية تمتاز بالقصص والآيات المدنية تمتاز بالطول، لكن في المستوى البلاغي والتماسك اللغوي والإيقاع الداخلي، الإيقاع الموسيقي الداخلي، كل ذلك واحد في السور المكية وفي السور المدنية. وأنا طبعا إذا أردت أن أضعكم أمام أمثلة أضعكم أمام القرآن كله، أمام القرآن كله. اقرأوا سورة يوسف وموضوعها القصة، واقرأوا سورة البقرة وموضوعاتها التشريع، واقرأوا أي سورة من السور المكية تجدون موضوعاتها وصف غالبا لأحداث يوم القيامة، تجدون أن المستوى البلاغي في هذه الآيات كلها واحد. قرأت أنا لكم يمكن في الدرس الماضي آية في سورة البقرة هي 5 أسطر ونصف تقريبا 6 أسطر، آية تتعلق بالتشريع ببيان طائفة من الأحكام التي تتعلق بالأسرة، من أبلغ الآيات التي وقف عندها العلماء. 6 أسطر بأسطر القرآن إذا كتبناها تطلع 4 أسطر، حشي فيها 23 حكم وكلها واضحة متألقة بدون تكلف، وهي قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. 23 حكم موجود في هذه الآية. ولو أنك أردت أن تستخدم أسلوب الشفرة، أسلوب التلغراف، وتكتب هذه الأحكام 23، لن تستطيع أن تكتبها بأقل من 20 سطر، وأنت تستعين بأسلوب الشفرة، بأسلوب التلغراف. ولكن القرآن صاغها ب5 أسطر ونصف وبشكل واضح واضح، يعني لا تحتاج إلا إلى أن تكون عربيا وأنت تدبر هذا الكلام، وإذا بك أمام هذه الأحكام حكما إفرح حكما إفرح. وهذه من الآيات التي نزلت في المدينة، وانظروا إلى إيقاعها الموسيقي الداخلي. نعم وكذلك كل القرآن لا يعلو، يعني لا يهبط القرآن عن المستوى الباسق العالي جدا، ولا يعلو عن مستواه في بعض الأماكن ليوصف غيره بالهبوط، كله على نسق واحد من الإعجاز، بل أقول من النسق الأمام الكلام الإعجاز، من النسق البليغ الواحد. هذه هي الخاصة الثانية، الخاصة الثالثة صلاحية صياغة القرآن لمخاطبة الناس عامة على اختلاف عصورهم وعلى اختلاف مستوياتهم الثقافية. حديث عن هذه الخاصة الواقع حديث طويل جدا ويحتاج إلى يمكن درس خاص. لكن يعني ما المراد بهذا العنوان؟ القرآن آياته مصوغة بطريقة. الأمي اللي كان عايش في الصحراء الجزيرة العربية يفهم من هذه الآية فهما صحيحا، لكن على قدر مستوى بس فهم صحيح ولا محل الشاهد. ويسمعها الرجل المثقف، مثقف ثقافي جزيري، فيفهم منها ما فهمه الأول وفهما زائدا وفهما صحيحا أيضا بمقتضى الدلال اللغوي في الآية. ويقرأ هذه الآية الرجل الفلكي أو العلم المتخصص فيفهم ما فهمه الأول وكان ويفهم فهما زائدا لكن بدون تكلف وبمقتضى دلالة اللغة الموجودة في هذه الآية. كذلك الرجل اللي كان موجود في صدر الإسلام حيث الأوضاع والعلوم وضعها كان وضع محدود يدرك أولئك الناس من هذه الآيات ما يسمح به أو بفهمه عصره مما هو متفق مع كلام الله ومما هو داخل في مقصد الشارع. يقرأ هذا الكلام اليوم أن فيفهمون ما فهمه الأولون، الأول فهم صحيح إلى هذا العصر، ويفهمون بالإضافة إلى ذلك ما دل عليه علم هذا العصر. بس الشيء الغريب أنه ما في فهم ينسخ فهم، ما في إدراك.